البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. ما ذكره المؤلف يعتبر قاعدة كلية، ويقصد بقضية السنة أي أنها العقيدة، والعقيدة لا تدخلها الأقيسة العقلية، وذلك أن مسائل الاعتقاد من الغيب، والغيب ليس كالمشاهد حتى نقيس عليه، وإنما هو مما استأثر الله بعلمه، وما استأثر الله بعلمه لا بد فيه من نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة تدخل في جميع مسائل الاعتقاد، أن السنة ليس فيها قياس إطلاقا. بل يجب فيها التوقيف، والمقصود بالتوقيف ألا نتبع إلا كتابا وسنة. وغالبا يقال إن المسائل التوقيفية لا تدخلها العقول، ثانيا لا تقبل فيها اجتهادات العلماء لأنه غيبي، ولا يمكن أن نقبل اجتهادات فنقول هذا العالم اجتهد وهذا الآخر اجتهد وهذا جاءنا برأي غير الرأي الآخر، لا، وذلك لأنه مدارنا النصوص الشرعية. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تضرب لها الأمثال، فلا نستطيع أن نقول كمثال في الغيبيات أنهار الجنة مثل نهر النيل مثلا، أو نقول نهر دجلة أو الفرات، ما له مثل يضرب به، وإنما نعلم النهر من جهة معناه، ولكننا لا نعرف حقائقه وكيفيته. فيشترك ما في الغيبي، أو يشترك الغيبي مع الحاضر في اللفظ والاسم، ويشترك كذلك في المعنى المطلق الكلي العام. المعنى المطلق الكلي هو ما يكون في الذهن، ومثاله إذا قلت الله حي والإنسان حي، فنحن نعرف مدلول الحياة ما المراد بها، فالحي ضد الميت. ويشترك هنا في اللفظ وفي المعنى، ولكن هذا الاشتراك ذهني بحت. لكن لو سئلنا أحياة الله مثل حياة خلقه، قلنا لا، لأن عندنا قاعدة أن الصفات تبع للذات كمالا ونقصا، الصفات تبع للذات كمالا ونقصا. ويقصد بذلك أن الذات إذا كانت كاملة فلا شك بأن الصفات تكون كاملة، وإذا كانت الذات فيها شيء من النقص فكذلك الصفات تكون فيها من النقص بمقدار ذلك النقص الموجود في الذات. ولهذا أعطيكم مثال الآن: أنا حي والبعوضة حية، أنا حي والنملة حية، فهل حياتي مثل حياة النمل؟ تقول لا، أنا ذاتي أكمل فحياتي أكمل من حياتها. وإذا كنا نعرف ذلك بين مخلوق ومخلوق، فلا أن نعرفه بين مخلوق وخالق من باب أولى، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ولأن الله تعالى لم يكن له كفوا أحد، ولأن الله تعالى ليس له ند ولا شبيه، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن العقيدة لا تدخل فيها الأقيسة إلا إذا كان قياس الأولى. قال العلماء: وقياس الأولى لا مانع من الاستفادة منه. ومثاله إذا جئنا في التطبيق أن نقول: الإنسان موصوف بالحياة والعلم، والحياة والعلم صفة كمال في المخلوق، ما لا يوجد فيها نقص أبدا، فالخالق أولى أن يتصف بها، وذلك لأن معطي الكمال أولى به سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن نقول المخلوق أكمل من الخالق، مما يدل على أن جميع صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه ويمكن أن يوصف بها الخالق، فالخالق أولى بها سبحانه وتعالى. ودليل القياس الأولى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ربنا له المثل الأعلى، وإذن يصبح الكمال له وحده من كل وجه. ثم ذكر المؤلف قال: ولا تتبع فيها الأهواء. سبحان الله، الله قال لنبيه داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نحن جلوس أيها الإخوة، أهواؤنا مختلفة، وأمزجتنا مختلفة، ورغباتنا مختلفة. ومن هنا كانت مسائل الاعتقاد لا تدخل فيها العقول ولا الأهواء، وذلك لأن العقول والأهواء ليست متفقة، وإن كانت تتصف به على وجه العموم، مما يدل على أن الواجب على الإنسان أن يبعد هواه ورأيه في مسائل الأفعال. نجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اتهموا الرأي في الدين. إذا جاءت مسائل الدين فلا تدخل الآراء ولا العقول ولا الفهوم ولا الأهواء. ثم يذكر قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يكتب صلح الحديبية، وعندما رد أبو بصير وأبو جندل إلى الكفار، مما يدل على أن الواجب التسليم للنصوص الشرعية. والأهواء أيها الأحبة سبب للضلال، ولهذا تتجارى بهم الأهواء. وما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، والجدل دائما يبنى على الهوى. نتجادل على غير نصوص وإرادة حق، وإنما لأهواء في نفوسنا. وهو ربنا يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولهذا سمي أهل البدع أهل الأهواء، فهؤلاء عندهم بدعة غير البدعة التي عند الآخرين، فصار هواهم مختلف مع هوى الطوائف الأخرى. ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من الهوى. طيب، ما الواجب علينا؟ جاء لنا بالقاعدة الكلية، بل هو التصديق بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. التصديق للآثار لأنها أخبار. يقول العلماء قاعدة: الأخبار يجب فيها التصديق، والإنشاء يجب فيه الامتثال أو الترك. فأنا إذا جئت وقلت لك: أنا شاهدت حادث، خلاص أصدق، ما دمت لا تعرفني بكذب فتصدق. ونحن نقول: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فيجب على الإنسان أن يصدق بنصوص الوحي وأن يتبعها، وذلك لأن نصوص الوحي صادقة ولا تختلف في مضمونها. ولهذا ربطها قال بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. قد نحمل آثار النبي الكتاب والسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نقل لنا القرآن، وسنته هي التي جاءتنا فنقلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن يشترط في هذه الآثار أن تكون صحيحة، لأنه قد توجد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من الضعف ولا يلزمنا إطلاقا أن نصدقها. مؤلف رحمه الله تعالى يقول بلا كيف، هذه قاعدة في الغيبيات كلها، كل غيبي لا نستطيع تكييفه. الله سبحانه وتعالى غيبي وصفاته غيبية، وكذلك عندنا ماذا؟ الجنة مشاهدة ولا غيبي؟ غيبي. والملائكة غيبي، فهنا بلا كيف. ولهذا يلاحظ على بعض الأحبة أنه عندما يؤلف كتابا في صفة الجنة أو صفة النار يضعون رسوما في الغلاف، رسوما لجنة والكتاب الآخر رسما للنار ولأناس يعذبون، ولا شك أن هذا ليس بصحيح، وذلك لأن هذه من الغيب، فالغيب لا يمكن أن تتصوره العقول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجنة قال عنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب ماذا يلزم؟ أن أسلم والتصديق، قال صدق فقط. يعني يأتيك الآن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر العلماء قاعدة وهي لطيفة، يقولون إن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولكنها لا تأتي بما تستحيله. الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، بمعنى يبقى العقل حائر لكنه ليس مستحيلا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه رأى سدرة المنتهى يسير الراكب في ظلها 70 عاما لا يقطعه. هذا أبقى حائر. الكرة الأرضية لو بمشي بقدمي محتاج 70 عام عشان ألف الكرة الأرضية، فنبقى في حيرة. لكن هل هذا الأمر مستحيل؟ لا، وإنما نحن يجب علينا التصديق والإيمان بأن هذا حق والتسليم لما دلت عليه النصوص. ولهذا قال المؤلف بلا كيف، لكن هنا عبارة لما قال ولا شرح، ما المقصود بهذه العبارة؟ هل معناها أننا لا نعرف المعاني ولا ندري ما مدلول هذه الآيات والنصوص التي أخبرتنا عن الغيبيات وأخبرتنا عن الله؟ لا، وإنما المقصود بلا كيف ولا شرح يقصد به أي شرح كما شرحته طوائف البدع. فإن المعتزلة جاءونا بشرح للنصوص خالفوا به الوحي فجاءوا بمعان لم يعملوا بالنصوص، وكذلك الأشاعرة جاءوا لنا بشبه فنفوا مدلول الصفات، والجهمية وغيرهم من طوائف الضلال. أما نحن فعندنا قاعدة كلية، كل نص ورد في الكتاب والسنة فإننا نعرف معناه إلا ما استثني. معرفتنا للمعنى لا يدل على معرفتنا للكيفية. نقول نحن كمثال الله حي، نعرف معناه أنه ليس بميت، لكن هل معناه الذي عرفته أعرف حياة الله كيف هي؟ لا. الله ينزل، نعرف معنى النزول، وما أحد يقول أنا لا أعرف معنى النزول، لكن كيف ينزل ربنا؟ نقول ليس كمثله شيء فلا أستطيع أن أكيفه. وذلك لأن النصوص لم تأتي بقضية الكيفيات، وإنما النصوص جاءت لتثبت ذات الصفة. كما أنني أقول الله سميع، أنا أعرف مدلول السمع، لكن هل أعرف الكيفية؟ لا. لكني لو قلت لك ابنك سميع قلت نعم. طيب إيش تعرف؟ أعرف المعنى وأعرف الكيفية، أعرف أن له أذن وشحمة وصماخ وأذن وسطى وأذن داخل، أعرف الكيفية لأنه إنسان وأنا أعرف كيفية لأنني شاهدته ورأيته. أما الخالق سبحانه وتعالى فنحن لا نعرف كيفيته، نعرف المعنى ولكننا لا ندخل في الكيفيات. وهذا يعطينا أيها الإخوة أن مقصود لا شرح أي لا نشرح شرحا كما شرحت المعتزلة فأضلت، أو طوائف الضلال فأضلت الناس فيه. وهنا يعطينا أيها الإخوة لما قال رحمه الله تعالى بعدها ولا يقال لما ولا كيف، هذه قاعدة من قواعد أهل السنة، ولعلي نبهت عليها سابقا حين قلنا قاعدة في أفعال الله عز وجل وقدره لا نقول كيف لما، واضح؟ والقاعدة اللي قلناها أفعال الله لا يسأل عنها بلما، وصفات الله لا يسأل عنها بكيف. الله يسمع ويتكلم وله يد وأصابع سبحانه وتعالى كما دلت النصوص الصحيحة، لكن كيف ليس لك حق أن تدخل الكيفية. قال العلماء والعلم بالكيفيات يكون عن طرق ثلاثة، الأول عن طريق المشاهدة، فالجنة لم نشاهدها كما خلقها الله، والملائكة لم نشاهدهم كما خلقهم الله، والله لم نشاهده وإنما سنشاهده يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يراه. الطريق الثاني وهو الشبيه والمثيل، وإذا سألنا هل الملائكة تشبهنا؟ هل الجن يشبهوننا؟ ما نستطيع أن نقول، ما ندري. لكن لو سألتك هل أنا أشبهك؟ تقول نعم تشبهني. ولذلك أستطيع أن أقول كلنا خلقنا من أب وأم، كلنا له سمع وبصر، كلنا له بطن ويد، كلنا له صفات، كلنا يحيى، كلنا بيني وبينك شبه 100%، واضح؟ أما الخالق مع المخلوق سبحانه وتعالى فالله لا مثيل له، وقد قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الثالث وهو الخبر الصادق، وإذا تأملنا أيها الأحبة هل جاءت النصوص الشرعية؟ ماذا؟ هل جاءت النصوص الشرعية بذكر الكيفيات؟ لا، وإنما أمسكت فليس لك حق أن تقول كيف. وهنا ذكرنا سابقا أن أفعال الله لا يسأل عنها بلما، وذلك لأن السؤال بلما من سوء الأدب، وفيه كذلك تدخل في أي شيء؟ في أمور الغيب، فالقدر غيبي، وتدخل كذلك في علل الأفعال التي يفعلها الله سبحانه وتعالى. وأفعال الله تعالى عندما تفعل كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها الله له فيها من العلل والحكم ما لا تصل العقول إليه. طيب الواجب؟ الواجب علينا ألا ندخل في ذلك إطلاقا بعقولنا ولا بفهومنا، واضح؟ طيب ننطلق للقسم الثاني. جزاك الله خير. عندنا تدخل؟ طيب نتحدث في القسم الثاني. رحم الله شيخنا البربهاري وجمعنا به وإياكم في الجنة. يقول رحمه الله تعالى لما قال وتزندقت من وجوه، قال فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وظلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه. قد ذكرنا سابقا أيها الأحبة ونحن نتأمل، كان الناس متفرقون ثم جمعهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم، واتبع الناس الدين وتمسكوا به، وعاش الناس بعد ذلك في زمن الصحابة، ثم حدث التفرق والاختلاف، ونشأت عندنا الفرق التي منها كفرية ومنها فسقية ومنها فرق اجتهدت لكنها أخطأت ولم تصب الحق. وإن كان قاعدة عندنا كل من خالف في مسائل الاعتقاد بعد وضوح الحجة والدليل عليه فإنه من المبتدعة، والبدع قد تكون مكفرة وقد تكون مفسقة. لما قال إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطينا مسألة هنا وهي وسائل الثبات على الحق. في بعض الأحيان أيها الإخوة نجد الإنسان قد يكون في الدروس فترة ثم ترك، ونجده كذلك على الاستقامة فترة ثم ترك، ولعل السبب أنه لم يأخذ بهذه الوسائل. ولما ذكر إلا من ثبت يعطينا أن الثبات منحة ربانية من الله عز وجل، يعطيها الله من يشاء. وصدق الله لما قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقوام عاشوا على الحق دهورا ثم دركوه دهورا، أقوام كانوا على الصلاة والصيام والقيام ثم أعرضوا عن الصراط المستقيم فتغيرت قلوبهم وعقولهم وجوارحهم. ونعوذ بالله أن يزيغ الله قلوبنا عن الحق. لما ذكر إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا أن من أعظم وسائل النجاة والثبات على الحق اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان اتباع ما جاء به النبي من المخرجات من الفتن ومن العاصمة العواصم من المعاصي، واتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما دل أمته عليه حتى يحصل لهم من الخير والسعادة والنجاة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ماذا لما ذكر افتراق الأمم، قال كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الواحدة قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ويا ليتنا في كل أفعالنا وأقوالنا وكذلك قلوبنا ونياتنا نبحث ماذا كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا كان عليه صحابته الأخيار، فإذا كانوا على الحق نجونا، فإنهم على الحق واتبعناهم نجونا نحن وإياهم بذلك، وإذا كنا خالفنا ما كانوا عليه فإنهم قد نجوا ونحن الذين سنفلك بسبب إعراضنا عن الحق. ويعطينا مسألة وهي مهمة، قال إلا من ثبت على القول ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره. الثبات على الأمر المقصود به الامتثال لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كلنا يعرف الحق أيها الإخوة، وكلنا يعلم فضل الصلاح والاستقامة وفضل المنافسة في الأعمال الصالحة، لكن من الذي امتثل فسارع، ومن الذي علم فلم يعمل؟ وما أكثر الذين يعلمون ولكنهم لا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأوامر، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم ربطنا أمر الرسول ثم قال وأمر صحابته. هذه ميزة لأهل السنة يتميزون بها على طوائف البدع كلها، أن أهل السنة يأخذون بالكتاب والسنة وبما كان عليه الصحابة. ولما ظلت الأمم أو الطوائف والملل والنحل إلا لإعراضها عن ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فالصحابة هم الأنموذج التطبيقي السلوكي للدين ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم في زمننا لا يراد منا أن نرتبط بأمر الصحابة أبدا، لا يراد بنا منا أن نرتبط بأمر الصحابة في فهمهم للنصوص، ولا بالأخذ بأمر الصحابة كذلك في تطبيقهم للوحي وللدين، ولا كذلك أن نأخذ اجتهاداتهم ونصائحهم للأمة عن الضلال والزير. فكأنه يراد إسقاط الصحابة كلية. فإذا أخذنا بالكتاب والسنة دون فهم الصحابة أصبح الناس في كل زمن يستنبطون شيئا جديدا غير ما كانوا عليه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي واقعنا اليوم الذي نحن فيه. نحن اليوم نجد أقوام يريدون أن يفهموا من الكتاب والسنة بدون أن يرتبطوا بفهم الصحابة، ونسينا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية، هذه هي الفرقة المنصورة، هذه هي الفرقة التي تكون على الحق، هذه الفرقة التي تسعد دنيا وآخرة باتباعها للدين. ولن يكون أحد أعظم اتباعا للدين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال ولم يتخط أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم. كل هذا مربوط بالصحابة وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف أنه قال ووسعه ما وسعهم. هذا المنهج أيها الإخوة عمله كثير من أئمة السلف عندما يناظرون طوائف المبتدعة. كان في زمن الإمام أحمد والفتنة بالقول بخلق القرآن، وقد ذكر ذلك الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة. لما جاء بأحد أئمة أهل السنة إلى الخليفة يرسف في قيوده، ثم جاء به للمناظرة مع أئمة الاعتزال، وكان يصدع بقوله بأن القرآن ليس بمخلوق، ولم يقبل مقالة المعتزلة. فقال له: أنا أريد أن أسألك سؤالا، قولكم هذا الذي قلتموه في القول بخلق القرآن، هل دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بمعنى هل امتحن الناس وطالبهم بالقول بخلق القرآن أم لا؟ ما يستطيع يثبت النصوص على هذا. قال لا، لم يدعو له الرسول. قال فهل دعا له الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قالوا لا. قال لا وسع الله على من لم يسعه ما كان عليه الرسول ولا الصحابة. يعني هل ستأتين بعقيدة جديدة ومنهج جديد غير ما جاء به الرسول الصحابة؟ هذا كلام باطل، كأنها قاعدة في كل بدعة. إذا أردنا نطبق تطبيق قريب الآن أيها الإخوة، مولد النبي صلى الله عليه وسلم هل فعله الرسول مرة واحدة؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعل في القرون المفضلة؟ نقول فلا وسع الله على من لم يسع ما كان عليه الصحابة ولا كان عليه قرون المفضلة. كيف تأتون بهذا؟ والحكم هذا في كل بدعة صغرت أم كبرت. وكأن هذه تعتبر من الردود الإجمالية. ولهذا يجب علينا أن يسعنا ما وسع الصحابة. ما الذي وسعهم؟ الكتاب فلا حاد عنه، والسنة فلاحدوا عنه وأخذوا بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا أعرضوا عنها ولم إطلاقا، بل أخذوا بكل ما عندهم من الفهوم والعلوم فعملوا بها. طيب إذا خالفت عقولهم لم يعملوا بها، وإذا ما يأخذون بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا نقول كما تقول بعض طوائف البدع، يوجد من الناس من يقول أنا أفهم الوحي كما يفهمه أبو بكر وعمر، أنا أستنبط كما يستنبط العشرة المبشرين بالجنة، من أنت حتى تكون كهؤلاء في علمهم وعبادتهم وتقواهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وتصبح هذه كأنها قاعدة، أن يسعنا ما وسع الصحابة، ذكر الآن ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، يعني لم يزهد بما كان عليه الصحابة وما كانوا عليه. العجب أن بعض طوائف البدع جاءتنا بمصطلح جديد وقاعدة عندهم، يقولون علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. السلف أخذوا بالنصوص على ظاهرها ولم يعرفوا معانيها ولا استنباطاتها ولا ما فيها من نسمي من الحكم والمغازي وغيرها. أما الخلف فإنهم أعلم وأحكم، أعملوا عقولهم وفهومهم وآراءهم، فجاءونا بعلم أعظم مما كان عليه هؤلاء. هذه المقالة باطلة وليست بصحيحة، لأن عندنا قاعدة من كان أسلم فلا شك بأنه أعلم وأحكم، بل نجد أن هذا الفهم مخالف للكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا كان السلامة فيما جاء به الصحابة فيجب، والرسول أمرنا باتباعه سببا لدخولنا للجنة، فما نحتاج لأحد بعدهم إطلاقا. ولهذا قال ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح. هذه قاعدة أيها الأخوة كلية، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الحق، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الإسلام الصحيح، وعلى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كذلك أكمل الناس صلاحا وإيمانا وعقيدة وفهما وعبادة وتقوى وأخلاقا ودعوة في كل الجوانب، لن يكون أحد بعدهم خيرا منهم. هذا بالاتفاق. إذا اطمأنت قلوبنا إلى هذا علمنا أن منهج الصحابة هو المنهج الحق، فلا نحتاج لمنهج أحد كائن من كان. ولهذا كأن هذه إيماءة لطيفة عندما نسأل أبو بكر وعمر والعشرة المبشرون بالجنة، أشاعرة؟ تقول لا. معتزلة؟ تقول لا. صوفية؟ تقول لا. قلنا لا نحتاج أحد بعد الصحابة، صح وإلا لا؟ لا نحتاج هذه المذاهب، لا في فهومها ولا في أدلتها ولا في غيره، وإنما نحتاج على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الفهم وغيره. ولهذا قال والإيمان على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح. لما جاء بالمفهومين جميعا وهو الإيمان والإسلام؟ ما الذي يقصد به على الإسلام؟ يعني على الاتباع للدين ظاهرا، فهم أكمل الناس صياما وصلاة وكذلك زكاة وحجة، لم يكن أحد أفضل من حج الصحابة ولا عبادات. وعلى الإيمان الصحيح يعني على العقيدة الصافية، فما نحتاج لأحد إطلاقا أن يعطينا إيش عقيدة جديدة. فيأتينا أحد يقول أنا على عقيدة المعتزلة، والآخر يقول أنا على عقيدة الجهمية، والثالث يقول على عقيدة الرافضة، والآخر يقول أنا على عقيدة الخوارج. نقول لا نقبلكم كلكم، نحن على ما كان عليه الصحابة، لأنهم على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح. ولهذا أعطانا كلمة لطيفة جدا، قال فقلده. هنا هؤلاء الآن من قلدهم دينه فقلدهم فيما هم فيه واستراح، كأنه قال ما تحتاج تتعب لا عقلك ولا فهمك ولا تحتاج قراءة كتب أهل اليونان ولا كلام نسمي الفلسفة اليونانية ولا الهندية ولا الفارسية ولا الحضارات كلها، خذ بالصحابة واسترح. ليش نبحث عن المشككات ونبحث كذلك عن ما يثير في النفوس من الشبهات وغيرها ثم قل أريد أن أصل إلى العقيدة الصافية وإلى المنهج الحق؟ نقول هذا كلام باطل وليس بصحيح. ولقد أراحنا الصحابة رضي الله عنهم. ليش قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم؟ يعني أنت مكفي، ما دمت مكفيا فلماذا أقول أنا أتعب وأبحث؟ ورضي الله عن الصحابة إذ بينوا لنا الدين ووضحوه لنا ودعونا إلى التمسك به، ولهذا قال فقلدهم دينه واستراح. أنا أستريح إذا صليت مثل صلاة الصحابة، وإذا آمنت مثل إيمان الصحابة وانتهي. ثم قال وعلم أن الدين هو إنما هو بالتقليد. كأن يفهم منها أيها الإخوة الأصل عندنا أن التقليد مذموم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. تأتي إنسان تقول يا أخي الحجاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا أخي نحن مجتمعنا وبلدنا ما تتحجب المرأة، كلنا ما نتحجب. أو يأتيك إنسان تقول يا أخي هذا عندنا نص يقول يا أخي حنا أعرافنا وتقاليدنا وفي قبائلنا سلوم وأعراف تخالف هذه ونحن على عرف القبيلة ولا نستطيع الفريق. هذا يقول جاهلية ولا يجوز إطلاقا. وعندنا يا أيها الإخوة التقليد في مثل هذه الأمور قد يؤدي بالإنسان إلى أن يأكل حق غيره وإلى أن يأخذ حق غيره في ماله وعرضه وغيره، نعوذ بالله. كمثال بسيط، يوجد في بعض المناطق من لا يورثون النساء إطلاقا ولا ترث شيئا منه، لا ترث في الأراضي ولا تعطى، تبخس حقها وتتنازل قهرا لإخوانها الذكور، ثم يرفع على بيتهم راية بيضاء على أنها قدمت مالها من الأراضي والممتلكات لإخوانها، وقد تساوي هذه الأموال والأراضي ملايين تضيع عليها ولا يستفيد لا هي ولا ذريتها. وعندما تسأل الرجال بأي حق تأخذونه قال هي تنازلت لأنها تعرف أنها في مجتمع وأعراف جاهلية لا تستطيع أن تقف أمامها شيئا، ولذلك إخوانها يأخذون منها بغير حق ويأكلون سحتا ولا يبارك الله لهم. وربما نقول والنار أولى بهم بسبب أنهم أكلوا وظلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. كيف إذا أخذ الأراضي كلها وشبر فقط أخذ يطوق يوم القيامة؟ كيف إذا أخذ هذه؟ هذه التقاليد ليست عندنا في الإسلام. طيب ما الذي نعمل؟ قال هنا والتقليد إنما يمدح إذا كان تقليدا للصحابة، وذلك أن الصحابة هم الأنموذج للحق وللمنهج الصحيح، ويجب على الناس أن يسيروا على هذا المنهج حتى يحصل لهم من الخير والنجاة. ربما تسأل أيها أحبة لماذا نحن نقلد الصحابة؟ الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة أكمل الناس دينا، أفضل الناس عقيدة، أكثر الناس تقوى، أعظم الناس دعوة، أكثر الناس جهادا. كلما قلبت شيئا عندهم وجدت عندهم الكمال في ذلك، وهذا نقول فضل الله يؤتيه من يشاء. نقول فمن كان كاملا فما نحتاج لأحد إطلاقا. وقد نقول لأن الصحابة الله ورسوله قد رضي عنهم، فنحن نريد أن يرضى عنا كما رضي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد نقول من التقليد كذلك نسميه تقليد الأنبياء والرسل، لا مشكلة في ذلك، فإن الإنسان إذا قلد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هو الواجب. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقى تقليد بحت. ويا ليتنا نقلد النبي صلى الله عليه وسلم في أمورنا كلها صغيرها وكبيرها. فإن العبد إذا قلد سعد في الدنيا والآخرة عندما يقلد محمدا صلى الله عليه وسلم. يأتي مسألة أيها الإخوة، تقليد قد يكون في الواجبات، قد يكون في الاعتقاد، قد يكون كذلك في المستحبات، وقد يكون في المباحات للنبي صلى الله عليه وسلم. فتجد من الناس من يضع خاتم مثلا ويقول الرسول كان عليه خاتما فأنا أقلد الرسول في هذا، الرسول عليه العمامة فأنا أريد أن ألبس العمامة. هذه نقول هي من المباحات وليست من السنن، على الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله، بعضهم يرى أن التختم ولبس العمامة سنة، ولكن الصحيح أنه من العادات، لأنه من ألبسة العرب في الجاهلية، كانوا يلبسون العمائم ويتختمون. لكن قد يقال إن الخاتم سنة لمن كان ذا ولاية ورئاسة ويحتاج أن يختم على كتبه، فنقول سنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم، ولا ينكر على الإنسان في استعماله للخاتم هذا. لكن ينبغي أن نعلم أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في المباحات يؤجر الإنسان عليه. أنس بن مالك حين قال ما زلت أحب الدب وهو القرع، لأني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحبة يتتبع يأخذ من بعيد وغيره، يحبه الرسول وأنا زلت أحبه لما أحبه الرسول أحببته. ومثله كذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع ويأكل منه صلى الله عليه وسلم، ولهذا المرأة اليهودية سمت الذراع دون غيره لعلمها أن الرسول سيذهب يأكل منه. فلو جاء الإنسان قال أنا أريد أكل الذراع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكله، ما ننكر عليه ولا نقول عليه، نقول لا إشكال فيه، ويؤجر الإنسان على التأسي، لا نقول على أنه أحيا سنة، يعني بمعنى أنه النبي رغب في الأخذ به وأكله وجعل له أجورا وحسنات، قال الأمر فيه سعة، فلو فعله الإنسان لا ننكر عليه في قضية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول العلماء التقليد في الاعتقاد لا يصح إلا إذا كان لأهل الحق. علي بن أبي طالب لما وصل إلى الميقات لا يدري بأي شيء يحج، قال اللهم لبيك حجا كحج رسول الله، ثم مقلد ما أدري شيء فعل الرسول، أنا مع الرسول بس، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على تلبيته ولا أنكر عليه، تقليد ما في مشكلة. أو أن إنسان رأى عالما يركع ويسجد وإذا به عالم رباني محدث يعلم أنه من أحرص الناس على السنة، ثم أتي يقول والله أنا صليت مثل الشيخ، ما في، لا تنكر عليه، نقول تقليد ما ينكر عليه. ولهذا يقول العلماء إن العوام ليس حقهم إلا التقليد، أما طالب العلم فينبغي أن يسأل وأن يتعرف على النصوص الشرعية حتى يكون عنده بصيرة فيه. ومع ذلك يقال للعوام ينبغي أن يسألوا عن الدليل حتى يكون عندهم نوع من الفهم للنصوص الشرعية. نعم. لا، هذا متناقض، يقال له تناقض، يعني بعض من الناس تجد يربي شعره ويحلق لحيته ويقول أنا مثل الرسول، هذا ليست حجة له. نقول الرسول أمر باللحية أشد من تربية الشعر، الشعر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإبقائه أصلا، ولا يقال إنه من السنة أصلا، وإنما هو يعتبر من الجمال والزينة، لكن لا نقول إنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عليها ورغبنا وغيره. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إن له مؤونة لو قدرنا عليه لا بقيناه، يعني يحتاج أن يتعاهد الإنسان ويغسله وينظفه ويتابعه، وهذا لا شك فيه، لكن لو فعله الإنسان تأسيا مع السنن الأخرى لا ينكر عليه، لكن ننكر إذا كان يأخذ ببعض ويترك بعض. تجد يربي شعره ولكن ما يصلي صلاة الفجر ولا يحافظ على الجماعة، وتسأل قال يا أخي السنة لازم نحييها، نقول هذا تناقض وليس له حق أن يأتي بهذا. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة من المسائل التي تتعلق بالكلام. أخذنا ساعة، بدأنا الدرس متى؟ ما أدري، المهم ناخذ ساعة بس، لأن هذا موضوع يتعلق بمسألة الكلام، صفة الكلام. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. ثم قال: ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، عليه السلام، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدأ. ثم هنا عبارة تختلف. عندنا يجب أن نعلم قاعدة أن مسألة اللفظية لم يتكلم عليها السلف أصلا، واضح؟ ولا تحدث عنها الصحابة، ولا كان النبي يقول للصحابة شيئا رضي الله عنه عن قضية اللفظ، وإنما تحدث فيها لما جاءت طوائف الضلال والبدع، وبين أهل السنة المنهج الحق. ويجب أن نعلم أن اللفظ غير الملفوظ، فاللفظ هو صوتي. الآن إذا قلت لكم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، سألتكم ماذا تسمعون؟ ها، نسمع إيش؟ صوتي وإلا كلام ربي، ولا نقول كلها؟ الإمام إذا كان حسن الصوت، واضح، فإنه يقول صوته جميل، واضح. وفرق بين اللفظ والملفوظ، فالصوت صوت القارئ، والملفوظ كلام البارئ سبحانه وتعالى. فلو قلت: إن الحمد لله نحمده، ثم قلت: الحمد لله رب العالمين، قلت الأول كلامك والثاني كلام الله عز وجل لأني قرأت الفاتحة، واضح؟ فهنا لا بد من التفريق. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد به الملفوظ فهو جهمي، يعني أنه من المعتزلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق. يجب أن نعلم أن القرآن هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله ليست بمخلوقة. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله ليست بمخلوقة. طيب، والنتيجة؟ القرآن غير مخلوق. والمعتزلة والجهمية ومن نحى سار على طريقهم قالوا: إن القرآن مخلوق، تعالى الله عما يقولون. وسبحان الله، كلام الله عجيب، وتأتي النصوص الشرعية لتقدر أنه صفة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن وقربناه نجيا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وجاءت يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. نصوص كثيرة، مئات الأدلة في إثبات هذه الصفة. والعجب أن هؤلاء أنكروا أن يكون الله تعالى موصوفا بصفة الكلام، وأظن تكلمنا عن صفة الكلام سابقا لما قلنا مذهب أهل السنة مبني على سبعة أمور: قديم النوع، حادث الأحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، أنه بحرف، أنه بصوت، أنه يتكلم بما شاء، أنه يتكلم كيف شاء. ذكرناها ولا ما؟ أظن ذكرناها قديما. ها؟ نقول كلام الله قديم النوع، هذا واحد. حادث الآحاد متعلق بالإرادة والمشيئة بحرف وصوت، هذا الخامس. يتكلم بما شاء ويتكلم كيف يشاء. نشرح هذه العبارات سريعا ونختم درسنا. عندما نقول إن كلام الله تعالى قديم النوع، معناه أنه ليس له بداية، فذات الله عز وجل لا بداية لها، وصفاته تبع لتلك. الله وصف نفسه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، سبحانه وتعالى. ولهذا يقال إن الله أزلي أبدي. الأزلي هو الذي لا بداية له، والأبدي الذي لا نهاية له. وكلامه قديم النوع ليس له بداية. حادث الآحاد يعني أن آحاده تتجدد. قبل خلق آدم الله قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. تكلم قبل خلق آدم، ثم قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح؟ الله قال لهم بعد هذه الكلمة الأولى: إني خالق. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ ثم قال لآدم وزوجه: أسكن أنت وزوجك الجنة. ثم قال: اهبطوا منها جميعا. أحاده تتجدد. الأمر الثالث أنه متعلق بالإرادة والمشيئة، بمعنى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحانه وتعالى. إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، بمعنى أنه متى شاء تكلم ومتى لم يشأ لم يتكلم. أنه بحرف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. ولذلك القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب مكونة من الحروف والأفعال والأسماء. والله وصف كتابه بأنه بلسان عربي مبين، فنحن نثبت هذا ولا نجد في قلوبنا حرج. كذلك نجد أنه بصوت، وجاء في قول الله تعالى: وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن وقربناه نجيا. والمنادات إنما تكون بصوت، وجاء في الحديث: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. دل على أنه الله يتكلم بصوت. ومحمد سمع كلام الله، والملائكة سمعت كلام الله، وآدم سمع كلام الله، وموسى كليمه سمع. انتهينا من خمسة الآن. السادس أنه يتكلم بما شاء، فإن شاء تكلم بالأوامر، وإن شاء تكلم بالنواهي، وإن شاء تكلم في قصص الأمم السابقة، وإن شاء مدح نفسه وأثنى عليها بأسمائه وصفاته. ألم يقل لها: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله، يعني الله يثني على نفسه، يتكلم سبحانه وتعالى. السابع أنه يتكلم كيف يشاء، والمقصود بقضية الكلام كيف يشاء. القرآن نزل بلغة العرب، والتوراة نزل بلغة اليهود، والإنجيل نزل بلغة النصارى، والله أرسل إلى الأمم رسلا من أقوامهم وتكلم وأنزل كتبا لكل أمة بكتابها ولغتها، ولا إشكال في ذلك. فصار هذا ما نسميه مجمل مذهب أهل السنة في كلام الله. كل جزئيات خالفتها طائفة ونحلة فظنك، بمعنى أنها من الطوائف من تقول كلام الله حدث، ومن الطوائف من تقول كلام الله ليس متعلقا بالإرادة والمشيئة، وهكذا نجد أقوالا ضالة خالفت عقيدة أهل السنة في كلام الله عز وجل. نقف على هذا ونصلي على نبينا محمد وعلى آله وسلم. يعني بدأ أنه هو المتكلم به وإليه يعود عن يوم القيامة يرفع الله القرآن قبل يوم القيامة، بعدها يفتح الناس المصاحف فلا يجدون فيها حرفا من كلامه، وينسخ ما في الصدور فينسى الناس كلام الله كله، نعوذ بالله. هذا إنما يكون في آخر الزمان، عندما ماذا؟ عندما يترك الناس العمل بكتاب الله عز وجل. واليوم ما أقل العامل بهذا القرآن، والله إنما أنزل كتابه ليعمل به ويستفاد منه. نقول كلام الله تكلم به بحروفه وكلماته، والله سبحانه وتعالى كلامه بصوت، لأنه موسى سمع كلام الله وسمع يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. ولهذا يقول العلماء إذا أردت أن الله يكلمك فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فادعه الدعاء أنا أكلم ربي، والقرآن هو لي أنا. كأن القرآن كل واحد منا نزل عليه القرآن، بمعنى أنه يجب عليه الامتثال له. نعم. لابد، خاصة إذا كان الذكر للحديث الضعيف يترتب عليه أحكام عملية. أما لو كان مواعظ فنقول يجب عليك البيان. ولهذا بعض العلماء يقولون من يروون الأحاديث الموضوعة ويسكتون عنها يخشى أن يكونوا من الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الواجب علينا أن ندافع عن سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، ليس لنا أن نكيف إطلاقا. يعني واحد يقول الله ينزل ثم يأتي بصفة النزول التي عند البشر ثم يقول، أنا أقول ليس لك هذا. نحن نعرف مدلول النزول أنه غير العلو والصعود، ونعرف مدلول العروج غيره ولا ينكر، لكن نقول الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، كما أن المخلوق له من النزول ما يناسبه. نعم. لماذا إيش؟ المعتزلة تقول إن عندها قواعد كلامية أخذوا فلسفة اليونان ودخلت عليهم حضارات، ترجمت كتب الحضارات الأخرى الهندية والفارسية واليونانية، وهي زبالة عقول لا تقف أمام إيش؟ النصوص الشرعية والوحي، وعند ذلك جعلوها قواعد كلية حكموا بها على الوحي، فجاءون بتأصيل يقولون الصفات لا تقوم إلا بجسم، هذه مقدمة، والأجسام متماثلة، والله ليس بجسم، إذن الله ليس له صفات، هذه شبهة. الأمر الثاني جاءوا لنا فقالوا إن الصفات تقتضي التركيب، والله ليس بمركب، إذن الله ليس له صفات. جاءنا كذلك بشبهة أن الصفات وإثباتها تدل على التشبيه، والنتيجة إذن يكون الله مشابها لخلقه. أنا أسمع والله يسمع، إذن لا يمكن أن أقول الله يسمع لئلا يشابه الإنسان. أنا حي والله حي، إذن لا أوصفه بالحياة. ولهذا أهل السنة قالوا لهم أنت موجود والله موجود، هل تقول الله غير موجود؟ إذن أصبحوا ملاحدة لا يثبتون إلها أصلا. وهذه المقالات نعوذ بالله خطيرة، ولهذا الإنسان يحمد الله إذ هداه لعقيدة صحيحة صافية. طيب لماذا ألزموا الناس وقاهروهم؟ لأن عندهم أصلا من أصولهم الخمسة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يرون أن سجن الإمام أحمد وجلده ومنعه من التحديث هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام أحمد على منكر لا بد أن ننكر عليه، لم يقبل لنا ندخله السجن. ورأوا أن من الأمر بالمعروف أن يأمروا بعقيدتهم الفاسدة وأن يلزموا الناس بها ويقهرهم، ولهذا أوذي أئمة أهل السنة بسبب هذه المقالات الباطلة. سبحانك اللهم وبحمدك.